لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الكرام. ننتظر لحظات فقط لتجتمع الإخوة. لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. بعض الإخوة يسأل عن رمضان، شهر رمضان وبدايته، فحتى تتصورون جميعا اليوم في السعودية لا يوجد ترائي للهلال، لا يوجد ترائي للهلال، لأن اليوم وفق ما ثبت في الشهر اليوم يعتبر 28، ووفق تقويم أم القرى يعتبر اليوم 29، فلذا لم يحصل ترائي للهلال اليوم. وحتى تتصوروا بشكل أكثر، شهر رجب أو لما انتهى شهر رجب عندنا تراءوا الهلال، تمت مراءاة الهلال فلم يرى. والشهر إذا لم يرى أو الهلال إذا لم يرى فإنه تكمل عدة الشهر 30 يوم. وفق تقويم أم القرى شهر شعبان، شهر آسف رجب 29 يوم، لكننا في السعودية هنا كملناه 30 يوم. لماذا؟ لأنهم تراءوا الهلال ولم يشاهدوه، فإذا لم يشاهد الهلال فيكون الشهر كما ورد في رمضان وينطبق عليها باقي الشهور، فأكملوا عدة الشهر، فأكملت عدة 30 يوم، فأصبح 1 شعبان في تقويم أم القرى عندنا في السعودية 30 رجب. طيب بالنسبة لليوم، اليوم وفق التقويم أم القرى يعتبر 29، ووفق الثبوت الشهر في المحكمة يعتبر 28، فلم يحصل ترائي. وعموما حتى بس تتصورون الأمر بشكل أدق، يعني وفق معرفة الأهلة وحساباتها وكذا، أنه إن شاء الله غدا سيرى الهلال، إلا عد أن يكون شيء يعني غيم شديد لجميع مناطق المملكة فهذا أمر آخر، لكن الأصل أن الهلال وفق يعني منازل الهلال سيرى غدا، لأن القمر يغيب بعد غروب الشمس تقريبا بوقت، يستطيعون مراءة إن شاء الله الهلال. ويعني المتصور أنه يكون يوم الجمعة، فإذا كان يوم الجمعة هو يوم الأول من رمضان فمعناه سيكون وفق تقويم أم القرى ووفق الرؤية إن شاء الله عز وجل. فإن شاء الله في هذا الوقت أو غدا من يتواصل معي أو الإخوة اللي دائما يتواصلون سنخبرهم بما يثبت إن شاء الله، غالبا يعني على 8:00 بتوقيت مكة المكرمة، 7:30 8:30 يتبين يعني ويصدر قرار رسمي أو أمر رسمي من المحكمة إذا تراءوا الهلال وأثبتت الشهادة ووثقت إن شاء الله. فالبعض كثيرا يسألونني اليوم وش صار بكرة رمضان من بكرة، لا أصلا يعني لم يتراءوا ولا يرى مطلقا اليوم، مستحيل أن يرى اليوم يعني وفق المنازل، لأنه يعني منازل الهلال لا يمكن رؤيته الآن، وهذا هو وفق كما قلت لكم أنه يوم الآن يعتبر 28 وفق حساب المحكمة، وإن شاء الله لعله غدا يتبين. بالنسبة لتوقيتنا في الدروس، يعني أكثر من أخ يعني أعطونا اقتراحات، وأنا أقولها الآن يعني حتى أطرح أمامكم، وفي نهاية إن شاء الله الدرس نتجاذب الحديث حتى إذا اكتمل الإخوة عرفنا. فالحقيقة بعضهم قال يعني يكون الدرس في النهار، إيش رأيك؟ قلت والله النهار أولا يعني تفاوت الدول من ناحية التوقيتات النهار هذه، لأن إذا كنا سنضعه الساعة واحدة أو الثانية أو الثالثة وفق توقيت السعودية، معناه أن الإخوة أغلبهم في أعمالهم وفي أشغالهم ووظائفهم، فلذا لا نستطيع ذلك، لا نستطيع. وكثير من الإخوة في أوروبا وغيرها ما يستطيعون الحضور في هذا التوقيت، فما هناك إلا المساء بالليل. وبالنسبة للمساء في الليل نعلم أن أغلب الإخوة أيضا في أوروبا وفي غيرها لا يوجد مساجد الآن مقفلة، فمعناه سيصلون في البيت، ومن كان يصلي في البيت معناه أنه سيكون يعني الوقت تقريبا الصلاة الفريضة مع التراويح وكذا قد تكون ساعة واحدة. فأنا أقول يعني سنرتب أنفسنا على أن إن شاء الله مع نهاية صلاة التراويح لكل شخص في بيته وعائلته نبدأ الدرس. فلذا عندنا أكثر من اقتراح. الاقتراح الأول أن يكون الساعة الواحدة بتوقيت السعودية، أو يكون الساعة الثانية عشر ونصف بتوقيت السعودية، أو الساعة الثانية عشر بتوقيت السعودية. وعموما بالنسبة لأوروبا يعني يتأخرون عنا ساعة، فإذا قلنا الواحدة في توقيت السعودية معنى الثانية عشر في أغلب دول أوروبا، يبدو لي كذا. إذا قلنا الثانية عشر والنصف بتوقيت السعودية فمعنى الحادي عشر والنصف بتوقيت أوروبا، وإن قلنا الساعة الثانية عشر بتوقيت السعودية فسيكون الحادي عشر بتوقيت أوروبا. فهذه الثلاث مقترحات بتوقيت مكة المكرمة، الواحدة أو الثانية عشر والنصف أو الثانية عشر، فاختاروا واحد من هذه الثلاث توقيتات ولعلها تكون للجميع مناسبة، لا سيما أن الأغلب كما ذكرنا باقين في بيوتهم ولا يعني يخرجون. ففرصة مثل هذه الدروس سنتناول إن شاء الله بعض الأمور المتعلقة في رمضان، وسنجيب عن الأسئلة التي تتعلق برمضان، ونستمر في دروسنا لأن دروسنا منوعة، يعني ليست يعني متعلقة فقط بفن واحد، لا، أغلبها رقائق وتوجيهات ونذكر فيها المسائل كما تعودنا. بعد هذه المقدمة أيها الفضلاء يعني سنبدأ درسنا، ويعني نواصل ما بدأناه سابقا، وخاصة أننا وقفنا عند حديث اللي هو الحديث السادس، أو قبل ذلك نقول هذا هو درسنا العاشر، اليوم هو درسنا العاشر، والذي يصادف يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر شعبان عام 1441، والذي يصادف أيضا 22/4/2020، وهذا درسنا العاشر في شرح الأربعين النووية، في شرح الأربعين النووية. حقيقة يعني وقفنا عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. فأول مسألة ذكرناها أعيدها بشكل سريع حتى يعني تكون تمهيد لدرسنا اليوم. تكرر عندنا أن أحاديث التي عليها المعول في الإسلام معدودة، حديث النيات، حديث السابق من عمل عملا الخامس، وكذلك هذا الحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين. فلذا يقول النووي رحمه الله أجمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث وكثرة فوائده، وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، قال جماعة هو ثلث الإسلام. وذكرنا فيما ذكرنا أن الأحكام وفق هذا الحديث قسمت إلى ثلاثة أقسام: حلال بين، حرام بين، أمور مشتبهة، وسنفصل إن شاء الله هذه كلها. هذه المسألة الأولى من أهمية هذا الحديث والموضوع العام له. المسألة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين وإن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات. كلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما توفي إلا وقد ترك الأمة على المحجة البيضاء، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، خلاص. هل يوجد زيادة في التحليل والتحريم؟ أبدا. الأصول والقواعد والأسس انتهينا منها، يبقى أنه ما استجد فإنه يعتبر نقيس هذا على هذا ونكيف هذا على هذا. فإذا يقول أبو ذر توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وما من طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما، والبعض أيها الكرام يتوقع أنه لابد كل صغيرة وكبيرة في أمور الناس لابد أنني أجد لها حكم، لابد أجد لها دلالة. لا، مو بالضرورة. الدين والشريعة التي يراد لها الديمومة، يراد لها الديمومة والاستمرار، لا يمكن كل صغيرة وكبيرة. الأسس والقواعد تجد أنها موجودة وهي ثابتة ولا يمكن تتغير، لا يمكن تتغير. لكن لما تأتي لهذه الشريعة فيوجد فيها قواعد في الإسلام، قواعد كبرى وأصول يبنى عليها، مثل ما ذكرنا في درس ماضي وسابق، ذكرنا في درس سابق ذكرنا يعني من القواعد اللي ذكرناها أن الأصل في الفروج التحريم، والأصل في الأشياء والمعاملات الإباحة، والأصل في العبادات كذلك التوقيف والتحريم. هذه قواعد عامة ينبني عليها أشياء كثيرة، ينبني عليها أمور عديدة، وهكذا يعني لو أردنا. فلذا هناك من الأحكام في الشريعة ما أتى التنصيص عليه بدقة بخصوصه وبذاته، وهناك من الأمور في الشريعة ما وضعت قواعد عامة ينبني عليها. ليس بالضرورة أن يأتينا حكم أكل التفاح والبرتقالي وحكم أكل النعناع، ليس بالضرورة. وهذه الشريعة لا يمكن أن تصل إلى هذه الدرجة من النزول، لكن تعطيك قواعد عامة ينبني عليها كل التشريعات وكل الأمور. فلذا نقول لما بالجملة ما ترك صلى الله عليه وسلم حلال إلا بينه بخصوصه أو بقاعدة عامة ينطبق عليها، ولا حراما إلا بينه، لكن قد نقول بعضه أظهر بيانا من بعض. فلذا فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين بالضرورة من ذلك لم يبق فيه شك، ولا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام. وما كان بيانه دون ذلك فمنه ما اشتهر بين حملة الشريعة خاصة، بين حملة الشريعة خاصة، فأجمع العلماء في ذلك على حله وحرمته. وقد يخفى على البعض، لي يخفى على البعض من ذلك بعض الشيء، فلذا يبحث عن الحكم ويبحث عن التكييف لهذه العبادة أو لهذا الحكم. وعلى هذا فالحديث لما قسم الأحكام إلى ثلاثة أقسام، الحلال البين كأنواع الأطعمة المباحة، فلما تأكل لحم الخنزير اللحم أو لما تأكل الخبز، أما أو لو تشرب الماء، أيضا بعض أنواع المعاملات المباحة المعروفة كالبيع والصرف المباح وأنواع الإجارة والزواج الواضح الصريح المتكامل، كل هذه من الحلال البين الذي لا اشتباه فيه. هذا القسم الأول. يأتي لنا القسم الثاني وهو الحرام البين الذي لا اشتباه فيه، وهذا يحصل يعني من الأمور التي نستطيع أننا يعني نمثل لها بعشرات الأمثلة، حيث أنه حرمة الخمر، حرمة الأكل لحم الخنزير، حرمة السرقة، حرمة القذف، حرمة الرشوة، كل هذه تعتبر من هذا الحرام البين والصريح والذي لا اشتباه فيه. أقول هذا الكلام، وهذا هو القسم الثاني الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث وهو المشتبه، المشتبه وهذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ونبه عليه وفصل عليه. قال: الأمور المشتبهات، الأمور المشتبهات. قال عليه الصلاة والسلام في البداية: وبينهما. ما معنى بينهما؟ يعني أن هذا المشتبه بين الحلال وبين الحرام. إذن جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر المشتبه بين الحلال والحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص وقال أولا بينهما، وهذه فائدة كلمة بينهما. فيجتذبه الحلال من جهة، أو قد يجتذبه الحرام من جهة، قد يكون حقيقة هو أقرب للحلال ولكن الشخص التبس عليه، قد يكون هو أقرب إلى الحرام ولكن الشخص التبس عليه. فلذا قال عليه الصلاة والسلام: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس. طيب من الذي يعلمها يا رسول الله؟ قال: هم الراسخون في العلم، هم أهل العلم، هم الذين يعرفون وتستبين لهم الأمور وتتضح. لكن أغلب الناس، لأن أغلب الناس عوام، فلا يميزون بين هذا وذاك. أنا الآن ممكن أطرح مسألة من المسائل يلتبس على الإنسان، تتجاذبها أحاديث من هنا وأحاديث من هناك، هذا يكيفها على كذا وهذا يكيفها على ذاك. الآن لما أقول لكم: يا كرام، ما رأيكم من المسائل، يعني ما رأيكم بتحديد الجنس، جنس الذكر والأنثى في رحم الحامل أو قبل أن تحمل، أن يحدد ذكر أم أنثى؟ ليس التحديد اللي هو يعني التصوير مثل ما ذكرنا في الأرحام، يعني يقولون ترى في بطنك كذا أو في رحمك كذا، لا، هو يختار، يقول أنا أريد أن تحمل المرأة ذكر أو أنثى، فيتعامل وفق علاجات معينة على هذا، يسمونه تحديد الجنس. مسألة جديدة يتجاذبها نصوص من هنا ونصوص من هناك. وقس على ذلك تأتيك معاملة مالية فلا تدري هي أقرب إلى كذا أو أقرب إلى كذا. فلذا الراسخون في العلم يتبين لهم الأمر ويدينون الله عز وجل بحكم مسألة من المسائل وفق الأدلة التي عندهم. لأنه يا كرام، المسألة ليست مسألة واحد زائد واحد يساوي اثنين. إذا ليس عندك علم شرعي مؤصل وثابت تميز بين الأدلة وتجمع بينها، لأنك أمام أدلة بعض الأحيان قد يعني قد تلتبس عندك الأمور، أو قد يكون ظاهرها أمامك أنها متناقضة متعارضة. الآن لما النبي صلى الله عليه وسلم مثلا على سبيل المثال يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا، ثم يأتيك حديث ابن مسعود أو غيره يقول: بت عند، يقول: فصعدت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبرا للكعبة. الحديث الأول: لا تستقبلوا ولا تستدبروا، وهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر الكعبة. طيب إيش كيف نوجه الحديث هذا؟ فأنا هذا الذي أقول لكم أيها الكرام، المسألة ليست مسألة واحد زائد واحد يساوي اثنين. المسألة لابد أنك تعرف كتاب الله، تعرف تفسير الآيات، تعرف قواعد الشرعية والأصول والناسخ والمنسوخ والدلالات والشغلات هذه كلها حتى توفق بين الأدلة. فلذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يعلمهن كثير من الناس. فلذا أغلب الناس لا يعرفون الحكم، وبعض الناس هم الذين يعلمون. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أيها الفضلاء، قال لك مشتبهات، والاشتباه من الاختلاط، فهو يتنازعه أشياء متعددة جعلته مختلطا على الناظر أو السامع. اشتبهت الأشياء عنده أو اشتبهت الأصوات عليه، يعني تداخلت فلم يميز هذا عن هذا، هذا لغة أما المشتبهات من العلم فهي التي لا تتضح للإنسان لضعف بصيرته وعلمه، لضعف بصيرته وعلمه، كما أن الناظر قد يشتبه عليه بعض ما يشاهده، فقد تشاهد أشياء وتلتبس عليك، ما تدري هذا فلان أو هذا فلان، هذا كذا أو هذا كذا، تختلط عليك الأمور. والسامع كذلك قد تختلط عليه بعض الأصوات فلا يدري هو كذا أم كذا. فلذا المشتبهات في العلم لا تتضح للإنسان لأن بصيرته أو علمه يكون ضعيف أو قليل، كما أن الناظر أو المشاهد قد تختلط عليه الأشياء، كما أن السامع قد تختلط عليه بعض الأصوات. إذن هذا هو المقصود بالمشتبهات، وتسمى كذلك المتشابهات على بعض، مع أن فيه تفريقات دقيقة بينها، ولكن بالمجمل نعم قد نقول مشتبهات أو متشابهات، مع أن المتشابهات في القرآن كما تعلمون تقابل المحكمات. فلذا ورد في سورة آل عمران قوله عز وجل هو الذي أنزل عليكم الكتاب منه آيات محكمات، شف محكمات، هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وأخر متشابهات. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الحمد لله. إذن بالنسبة للآية والحديث هناك اشتباه في بعض الجوانب وافتراق في جوانب أخرى. لماذا؟ لأن الآية تكلمت عن الاشتباه من ناحية المعنى، أما الحديث فهو يتكلم عن الاشتباه من ناحية الحكم. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم قال حلال بين وحرام بين وبينها أمور مشتبهات. وش المشتبهات؟ المشتبهات في الحكم، يا حلال يا حرام. لكن المتشابهات في الآية من ناحية معنى الآية، فلذا هناك آيات محكمات صريحات واضحات المعنى، وهناك آيات متشابهات غير واضحات المعنى بالنسبة لمن؟ لفئة من الناس. أما الأشخاص الآخرين ممن يعلم التأويل والتفسير ويفهم فإنه ماذا؟ وما يعلم تأويله يعني تفسيره إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فهؤلاء يعرفون هذه الآيات ويجمعون بينها. فلذا الفرق بينهما أن هنا اشتباه من ناحية الحكم وهذا اشتباه من ناحية المعنى. المشتبه فيما دلت عليه الآية هو غير الواضح، غير الواضح. فالكلمة إذا اشتبه معناها فيرجع إلى عرف الشرع فيها، يعني استعمال الشرع لهذه الكلمة بماذا؟ فهذا هو المنهج الشرعي. ويا إكرام، دائما وأبدا المصطلحات الشرعية أول تفسير لها الذي نأخذ به ونعتمده هو ما ورد في الكتاب والسنة. فدلالات النصوص الشرعية، دلالات المصطلحات الشرعية أفضل طريقة، وهي الطريقة الأمثل أن ننظر دلالاتها في الكتاب والسنة. فلا هناك أوضح ولا أصرح ولا أسلم من تفسير المصطلحات الشرعية من تفسيرها بالنصوص الشرعية الواردة فيها. إذن نقول ما اتضح حكمه من الحلال فهو حلال، وما اتضح حكمه من الحرام فهو حرام، وهذه أمور محكمات. وما اشتبه حكمه فهو من غير الواضح من المتشابهات أو المشتبهات، وعلى بعض الروايات وردت كذلك المشبهات، المشبهات، بعض الروايات تقول المشبهات. فلذا هذه هي التي صار فيها التباس. لكن الحديث الذي يظهر فيه أن المشتبهات والمتشابهات ما اشتبه علمه، هي ما اشتبه علمه، يعني بنفس الأمر إذا اشتبه العلم فيه والمعنى سيشتبه الحكم. فإذا اشتبه مثلا على الإنسان هذا البيع أو هذا الزواج أو غيره، فلذا ما المنهج الشرعي في التعامل مع هذه الاشتباهات؟ هو الاستبراء، هو الاستبراء. فإذا اشتبه عليك مثلا هذا البيع هل هو حلال أم حرام؟ فاستبراء لدينك وعرضك وحماية لدينك وعرضك إذا اشتبه عليك أن تتركه. وإذا اشتبهت عليك هذه المرأة هل هي مباحة لك أم غير مباحة؟ فالاستبراء أن تتوقف حتى يأتي الحلال البين أو الحرام البين. يعني بعضهم أيضا فسر تفسير آخر وقال المشتبه ما يدور بين طرفين متغايرين يشبه هذا من جهة وهذا من جهة فيصبح في نفسه مشتبها، بخلاف المتشابهين. المتشابهين يقولون كالأخوين التوأمين متشابهين ولكنهما متغايران، كل واحد له شخصية مستقلة. إذن قالوا المشتبهين هو أو المشتبه ما يدور بين طرفين مختلفين، أحدهما مثل ما نقول في وضعنا واحد حلال واحد حرام، هو يشبه هذا من جهة ويشبه من هذا من جهة، هذا من ناحية المعنى. ولكن المتشابهين كالأخوين التوأمين متشابهين ولكنهما كشخصية فهما متغايران. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، لو قال قائل طيب الآن في الشريعة الإسلامية المشتبهات هذه ما حالها؟ تنطبق على ماذا مما نشاهد أمامنا؟ قالوا تنطبق على أحد حالتين. الحالة الأولى أيها الكرام من المشتبهات ما يتوقف فيه العلماء. بعض المسائل يقول العالم أنا متوقف فيها، فبعض المعاملات المالية الغير واضحة، بعض المسائل الطبية الغير واضحة أو ليكون يتجاذبها أكثر من موضوع، هي ليست عجزا منهم ولكن حماية لدينهم، فهم سيوقعون عن الله عز وجل وسيفتون الأمة. فإذا توقف العلماء في مسألة فهي من المشتبهات حتى يتبين حكمها للعالم. وما أكثر ما سمعنا من العلماء المتقدمين والمتأخرين يقول هذه المسألة توقف فيها، هذه المسألة ما عندي جواب فيها، يحتار فيها. وهذا مما هذا يعني يدل على أمرين: أولا وما أوتيت من العلم إلا قليلا، مهما وصل الإنسان سيعجز. ثانيا يدل على ورع العالم وأنه ليس كل شيء يسأل عنه سيجيب، قد يأتي معلومات لا يعرفها. فإذا ما توقف فيه العلماء. ثانيا ما يشتبه على غير العالم وهي الحالة الثانية، فيجب ألا يواقعها حتى يردها إلى العالم. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، إرشاد إلى أن هناك من يعلمها. كثير من الناس لا يعلمونها، وش معناها؟ معناه يوجد أناس يعلمونها. فلذا من المشتبهات بالنسبة لك يا فلان أن هناك مسائل يجب ألا تواقعها وتتوقف فيها حتى تسأل فيها فلان أو فلان من العلماء. طيب خلال هذه الفترة تتق الشبهة هذه، فمن اتق الشبهات يعني قبل أن يصله العلم وقبل أن يتمكن من السؤال، يا فلان من الناس عندك الآن طرأت لك مسألة من المسائل، أفعلها ولا ما أفعلها؟ حاولت أني أتصل على فلان ما استطعت، طيب إيش أفعل؟ فإنني قد أنتظر يوم يومين وثلاثة لا أعملها لا أواقعها استبراء لديني، وهذا يسمى الاستبراء. وهذا هو معنى فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، وهذا الواجب على المؤمن المكلف. فينبغي عليه ألا يأتي شيء إلا وهو متأكد ويعلم أنه حلال. لعل المسألة واضحة متى تكون المشتبهات. قلنا حالتين: العالم الذي توقف في أي مسألة من المسائل في جوابها، ثانيا الغير العالم إذا استشكلت عليه مسألة فإنه يردها إلى العلماء، وخلال هذه الفترة تعتبر مشتبهة له حتى يتأكد ويسأل عنها من يثق في دينه وعلمه ويأتيه جوابها. المسألة الخامسة، هل يقال لمن لا يدري على عن الحكم أنه معذور؟ الحقيقة يعني الذي لا يدري عن الحكم لست أنت معذور على بالإطلاق، لأنه يعني قصد معذور يذهب ويقترف ويفعل، نقول لا أصبر، فأنت يجب عليك أولا أن تتوقف، وهذا هو الواجب في حقك في هذه الحالة. أنت مكلف لا تعمل عمل إلا بأمر الشرع استبراء لدينك وعرضك، فلذا أنت لست بمعذور تذهب وتقترف وتقول هذا معذور. طيب إيش فادي؟ خاصة في هذا الوقت يا أخوان، وسائل التواصل على أعلاها وشبكات المعلومات غزيرة جدا بالفتاوى ممن يوثق في دينه وعلمه، وعندك أناس تعرفهم عندهم بعض العلم، استفتيه. فلذا الذي لا يدري عن الحكم لا يقول أنا معذور وسأفعل. طيب يعني لماذا أنت معذور ولا يعني وتفعل؟ لماذا لا تفعل؟ يعني نذهب للجهة الأخرى، أنت معذور إذا لا تفعل. هذا هو الواجب، استبراء لدينك وعرضك حتى لا تكون ارتكبت شيء فيه مخالفة شرعية. لو قال قائل فقد استبرأ لدينه وعرضه، استبراء الدين حتى لا تفعل شيء محرم، طب استبراء العرض إيش معنى استبراء العرض؟ ها يا شباب، ها يا مشايخ، ها يا فضلاء، ها يا رجال، يا نساء، أيها الإخوة، أيها الأخوات، كان بودي أن الجميع يتفاعل ويعطونا بعض الإجابات حتى يكون في أخذ وعطاء. استبراء العرض كيف يكون؟ فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. كيف يكون استبراء العرض؟ نعم، طيب، استبراء العرض أيها الكرام لأن الإنسان الذي سيفعل فعلا قد يتهم، قد الناس لا يعرفون هذا الحكم ولا يعرفون هذا، ففعلك هذا الأمر سيجعل الناس يتهمونك بأنك قليل الديانة وضعيف الذمة، وهذا معنى ماذا؟ هذا هو معنى حفظ العرض. فمن حفظك لعرضك ألا تفعل أشياء يستنكرها الناس أو لا يعرفونها، حتى رحم الله امرأ أبعد الشبهة عن نفسه. نعم، هذا هو حفظك للعرض، بأن تحفظ عرضك يا شيخ محمد ويا باقي الإخوة بأن لا يتكلم فيك، لأن الناس إذا شاهدوك على خطأ أو شاهدوك على فعل مستنكر بالنسبة لهم، غير واضح، غير متفق عليه، فأنت ارتكبت أمرا جعلت الناس يتهمونك في عرضك. فاستبراء الدين والعرض بألا تفعل حتى يسلم عرضك ويسلم دينك. طيب يا إخوة ويا أخوات، من علامات يعني الشبهة كيف نعلم أن هذا أمر مشتبه؟ يعني في أشياء داخلية نفسية تدلك على أن هذا الفعل محل شبهة، ومن أوضح الأمور التي بينك وبين ربك عدم الطمأنينة. فلذا في حديث النواس بن سمعان، ويبدو أن سيأتينا إن شاء الله لاحقا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. فلذا عندما تجد صدرك مشغولا وفيه زوابع وفيه أمواج تتلاطم وفيه انفعالات وترددات، تقدم أو تقدم أو تتأخر أو تحجم أو لا تحجم، تعرف عند ذلك أن هذا الفعل غير مطمئن. فالاستقرار دليل على سلامة الفعل أو سلامة الفعل بالنسبة لقلب المؤمن، وأما التردد عندي يعني في الفعل وعدمه والقلق فهذه علامة للمؤمن أن هذا الفعل لا يرتاح له الإنسان. الإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذه هي المسألة الخامسة. المسألة السادسة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كيف يعني يقع في الحرام؟ فسر ذلك بعدة تفسيرات. كيف يقع في الحرام وأنا أساسا واقع في الشبهات؟ يعني قد نقول هي شبهة ولكن أنت ما تفهم فوقعت، هذا ممكن، لكن في الحقيقة هناك عدة تفسيرات فسر بها من وقع في الشبهات وقد وقع في الحرام. التفسير الأول أنك تكون ارتكبت، أنت أصلا أمر متردد يعني ما تدري هو حلال أو حرام، لكنه في الحقيقة هو حرام، فأنت اقترفته وفعلته، تكون ماذا؟ تكون وقعت في الحرام. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث: ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. وفي رواية أخرى: ومن يخالط الريبة يوشك أن يجسر. إيش معنى هذا؟ هي أنت في الحقيقة يا أسود يا أبيض، يا حلال يا حرام، فقد يكون نسبة 50% أنت بالنسبة لك هذا، لكن النسبة هذه قد تكون تغلب على جهة الحرام فتكون فعلا ارتكبت حرام، ما تدري هذه المعاملة حلال مشتبهة عندك، لكن تبين بعد ذلك أنها حرام، فيكون أنت فعلت حلال أم حرام، تكون فعلت حرام. هذا التفسير الأول لهذا الأمر، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. التفسير الثاني: عدم استبراء الدين والعرض حيث وقع في أمر لم يعلم حكمه. إيش معنى هذا؟ معناه أقدمت على أمر وفعل لم يستبين لك، وهذا أمر ماذا؟ هذا أمر لا يجوز، أقدمت على أمر دون حجة ودون دليل، فهذا دليل على أنك اقترفت واجترأت على أمر محرم. ثلاثة: قالوا لشدة مقاربته للحرام، لشدة المقاربة للحرام صور أنه فعله، هو لم يفعل لكنه قريب جدا من الحرام حتى لو لم يقع فيه جزما، فإن شدة المقاربة كأنه فعل الحرام. وقال بعضهم أنه من كثرة تعاطيه للشبهات، يعني لا يفعل مرة ولا مرتين ولا ثلاث، كثير التعاطي مع الشبهات يصادف الحرام ويفعله وإن لم يتعمده، لابد تجيه نفحات ولفحات من الحرام. الأمر الخامس: قالوا أنه يتساهل ويتمرن ويجسر على الشبهة، ثم الشبهة الأشد ثم الشبهة الأعظم حتى يقع في الحرام عمدا. اليوم مش هذا الموضوع، وهذا الأمر بسيط، وهذا الأمر مختلف فيه، وهذا الأمر كذا، ولكنه في النهاية يقع في الحرام. فلذا قال بعضهم: المعاصي بريد الكفر. لماذا؟ لأنها بوابة ودافع لذلك. ولذا ما أكثر ما يتساهل بعض الناس في أمور الحرام حتى يقعون فيها، أو نقول يتساهل ببعض المشتبهات، أو يتساهل ببعض اللمم، أو ثم يقع في الحرام عافانا الله وإياكم، ثم يقع في الحرام عافانا الله وإياكم. وهذا الحاصل، نقول هذا هو الحاصل في مثل هذه المسألة. أيضا يعني، وهذا دائما يعني نحذر أيها الفضلاء من مسألة التساهل بالمكروهات. التساهل يعني بعض الناس كون المسألة مختلف فيها معناها مباحة، إذا قلت له وش حكم هالمسألة؟ قال مباحة. ليش مباحة؟ قال مختلف فيها، يعني صار الخلاف حجة لأن يكون الأمر مباحا، فصار الخلاف حجة ودليل للإنسان، مع أن الخلاف تحتج له ولا تحتج به. أبحث عن دليل لهذا ولهذا ولا أحتج به، لماذا تفعل؟ قال فيه خلاف. طيب فيه خلاف يعني تفعل، وإلا لا تفعل، وإلا تتوقف. وهذا هو الإشكال عند البعض. المسألة السابعة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وهذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثال واقعي، وتعرفون بيئة الماشية والغنم والرعي هي القريبة آنذاك، فلذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بها، فقال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. نعرف أن في أناس عندهم محميات، يعني مكانه ومزرعته ومكان رعي الغنم محدود ومعروف، فعنده أرض محمية إما مملوكة له أو للصدقة أو لغيرها مملوكة له، طيب إذا وجد راعي يرعى حول هذه المملكة، مملكة الراعي، مملكة الإنسان، هذا الراعي مع هذه الغنم إذا كان يدور على هذا المكان أو قريب منه فسيجدون فرصة، هذه الغنم والماشية ستجد فرصة وستجد مدخل وترتع وسط هذه المملكة، مملكة هذا الشخص. كالراعي يرعى حول الحمى، أنت قريب من الحمى، لو أنك بعيد ما تجرأت، لكن لأنك قريب من الحمى ومن طبيعة الماشية التفلت والتباعد، فمقاربتك، مقاربة ماشيتك للحمى سيترتب عليه دخول الحمى. إيش معنى هذا؟ معنى كذلك أنت بمقاربتك للمشتبهات وللمختلف فيها، فإن المقاربة هذه يوشك أن تجترئ وأن تقرب من الحرام أو أن تفعل الحرام. لعل المسألة واضحة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن حمى الله محارمه. وشوف كيف ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثال، فلما تصور الناس الموضوع والفكرة أعطاهم ما عنده صلى الله عليه وسلم، لأنه قال في البداية الحلال بين والحرام بين. طيب ممتاز، إيش بعده؟ قال وبينهم أمور مشتبهات. ممتاز، إيش بعده؟ ترى هذه المشتبهات إما أن تجترع عليها وتفعلها أو أن تستبرئ ولا تفعلها، تتركها وتتجنبها. وانتبه، أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النقطة، من يتجرأ ويفعلها فاسمعوا المثال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ثم قال ألا وإن حمى الله محارمه. إذن أنت لما تجترع على هذه المشتبهات قد تجترع على الحرام البين الصريح. فداخل الدين محارم الله، فداخل الحمى الدين، داخل الحمى الدين، وهذه المحارم التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي حمى لها. إذن هذا الدين وهذه هي الحمى، فمن قاربها فلا بد أن يتوسع ويقتحم المحارم، ومن ابتعد عنها عندي حاجز. فلذا الله عز وجل يقول تلك تلك حدود الله فلا تقربوها، وفي الآيات الأخرى فلا تعتدوها. ما الفرق بين القربان والاعتداء؟ قالوا القربان هو الاقتراب منها، لأن من اقترب يوشك أن يلج في حدود الله، فلا تعتدوها أي فلا تتعدوها وتقتحموها. إذن المقاربة ممنوعة والاقتحام ممنوع، وهذا فيه بيان لأنه حد لهم ما أحل الله لهم وما حرم عليهم، فلا يقربوا الحرام ولا يعتدوا الحلال. فلذا قالوا فلا تقربوها، قالوا هذه آخر الحلال، فلا تعتدوها أي أول الحرام. وكذلك الله سبحانه وتعالى ذكر تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الظالمون. فينبغي التباعد عن المحرمات، وأن يجعل الإنسان بينه وبينها بونا ومسافة حتى لا يجترع عليه. طيب، ورد كذلك في حديث الترمذي وابن ماجة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. شوف، ما لا بأس به حذرا مما به بأس، وهذا معناه التباعد. وقال أبو الدرداء تمام التقوى أن يتقي الله، أن يتقي الله العبد، أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما حجابا بينه وبين الحرام. وقال الحسن رحمه الله ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. شوف كيف، وهذا الذي يعني يكون عليه الإنسان، ترك بعض الأمور التي هي حلال مخافة أن يقع في الحرام. وقال الثوري إنما سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. فلذا على الإنسان أن يتباعد ويبعد عن الحرام. وروي عن ابن عمر قال: إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها. سترة من الحلال لا أخرقها، لا تقرب من الحمى، تقرب من الحرام ولا تريد أن يلفحك أو يصيبك أو تشم رائحته أبدا. كلما باعدت عن الحرام فهو أسلم لك دنيا وأخرى. وقال سفيان ابن عيينة: لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. لعل الأمور واضحة، وكيف أن السلامة في مثل هذه الأمور مطلب شرعي كبير. المسألة التاسعة: المسائل التي اختلف العلماء فيها لا تدخل ضمنها أنها مشتبهات أم ليس مشتبهات، فلا نقول هذه مسألة مختلف فيها إذن هي من المشتبهات. كيف من المشتبهات؟ أن الطرف الثاني محايف يفعل حرام وهذا يفعل حلال، لا. لكننا نقول من جهة أن من وقع فيه، نقول لكن هذا على جهة الاستحباب، وهذا الذي فهمه العلماء، فالخروج من خلاف العلماء على جهة الاستحباب وليس على جهة الوجوب. فلما أقول هذه المسألة مختلف فيها، بس اختلاف صريح، اختلاف بين علماء معتبرين، فالخروج من الخلاف بألا تفعل هذا الشيء لأن فيه من قال أنه حرام أو لا يجوز استحبابا وليس واجبا في حقك، ليس واجبا. فمثلا على سبيل المثال قصر الصلاة في السفر، جمهور العلماء حددوا من نوى الإقامة بأربعة أيام فصاعدا أنه مقيم. فإذا نويت الإقامة في أي بلد ليست هي بلدك، بلد آخر سافرت إليها، إذا نويت أربعة أيام فصاعدا فلا تترخص برخص السفر. وهناك رأي آخر للحنفية له أن يترخص إذا كان إقامته 15 يوما فأكثر. إذا لم تتعدى 15 يوم، يعني أعلى شيء عندهم 15، القول الأول 4 أيام. هناك قول لشيخ الإسلام ابن تيمية وقال به جماعة من العلم بأنه له أن يترخص برخص السفر حتى يرجع إلى بلده ما دام أنه مسافر وليس عنده إقامة دائمة. هذه أقوال ثلاثة وقال بها علماء معتبرين، وكلهم لهم اعتبارهم وكلهم لهم أدلتهم. فحقيقة أنت يا فلان من الناس كيف تتعامل مع هذا الحديث أو تتعامل مع هذا الخلاف؟ إن كنت رجلا تفهم في الأدلة وتميز فميز، وشف أدلة هذا وهذا هذا، واعمل باللي تراه أنه ماذا أقوى دليلا، وهذا اللي واجب علينا. طب إذا كنت أنا لا أعلم، يعني لا أفهم بالدليل الأقوى أو ليس بأقوى، فنقول يعني القول الأول وهو كونها أربعة أيام رجحه الكثير. لماذا؟ قالوا لأنه أسلم للإنسان، فالأمر الدليل فيه اشتباه، وهذا الاشتباه ليس معناه أن الطرف الآخر ارتكب حراما، لا، لكن نقول فيه اشتباه. وإذا كان كذلك فالأخذ باليقين والاستبراء للدين أولى، لأنك تتعامل مع صلاة وهي الركن الإسلامي، ركن الإسلام الثاني، فأخذ اليقين في أمر الصلاة هو الأصل وهو الأولى. فاستبراء لدينك أنك تجعلها أربعة أيام، أما ما عداها فهو محل خلاف. فنقول إذا كان كذلك فالخروج من الخلاف في مثل هذه الحالة احتياطا واستحبابا أنك تجعلها أربعة أيام بس، فإذا زاد فلا. وهذا الكلام إذا الإنسان في مرحلة يعني في سافر وليس عنده استقرار، أما الشخص إذا كان مستقر، أما إذا كان شخص يتنقل كل يومين كل ثلاثة أو كذا أو عنده أشياء أخرى فهذه تختلف. لكن أنا أعطيك المثال بشكل عام حتى تتصور وتفهم هذا الأمر. المسألة العاشرة ولعلنا نقف عندها إن شاء الله: المشتبهات قالوا ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يعلم الإنسان أنه حرام ثم يشك فيه، هل زال التحريم، هل يعني زال هذا التحريم أم لا؟ كالذي يحرم على المرء أكله قبل الذكاة، قبل أن يذكى، إذا شك في ذكاته فإن التحريم لا يزول إلا بيقين الذكاة، إلا بيقين. فلذا نقول بعض الأمور لا تحل أن تأكلها إلا إذا ذكيت، يعني بعد ذلك تجهزت أمامك ولا تدري هي ذكيت أم لا. فنقول هذا إذا شك في الذكاة فإن التحريم لا يزول، يبقى الأمر على التحريم الأصلي، يبقى الأمر على التحريم الأصلي. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون باقي على الحلال الأصلي أو التحريم الأصلي، فحنا نقول أنه ما يعلم الإنسان ويتيقن ثم يشك فيبقى على الأصل واليقين الأساسي، لا يزول بمجرد هذه الشكوك. فلذا في حديث عدي بن حاتم أنه قال يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي عليه فأجد معه على الصيد كلبا آخر، قال لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. فلذا أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بالشبهة أيضا، خوفا من أن يكون الكلب الذي قتله هو الكلب الآخر غير المسمى عليه، فكأنه أهل لغير الله به، فبمجرد الشك لم يلغي أصل الحكم. هذا الأمر الأول إذا كان حراما، إذا كان الأمر حراما ما يعلم أنه حرام ثم شك. طيب الأمر الثاني اللي قلت لكم قبل قليل، إذا كان الشيء حلالا ثم شك في التحريم، شيء حلال ثم شك في التحريم، كرجل له زوجة فشك في طلاقها، مدينة طلقتها ولا ما طلقتها، هي زوجته ثابتة عارف والجميع يعرف أن فلانة زوجته، لكن شك في طلاقها هل طلقها أم لا، فهي على الإباحة حتى يعلم التحريم، فهي مباحة له. والأصل في هذا حديث اللي هي قاعدة عامة، النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن زيد شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يخرج منه شيء ريحة وكذا، شك يجد الشيء يشك يخيل، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، قاعدة شرعية ثابتة في هذا. الحالة الثالثة في مثل هذه المسألة والمسألة العاشرة أن يشك في شيء فلا يدري هو حلال أم حرام، ويحتمل الحلال ويحتمل الحرام، ولا دلالة على هذا ولا على هذا، والأمور متساوية. فالأولى في ذلك احتياطا احتياطا لدينه واستبراء لعرضه أن يتنزه عنها ولا يفعلها. وهذا ما ورد، يعني ما ينطبق عليه ما ورد في صحيح البخاري من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في التمرة الساقطة حين وجدها في بيته فقال لولا أني أخشى أن أكون من الصدقة لأكلتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاك، ما يدري هي كذا أم كذا، وعنده شك في الموضوع ويحتمل هذا ويحتمل، فالأولى أنك تتنزه عنها، أسلم لدينك وأسلم لعرضك. إذن هذه هي الأحوال أو الأقسام الثلاثة للمشتبهات، بيناها ووضحناها وذكرنا الأمثلة عليها. يتبقى لنا أو نستكمل إن شاء الله المسألة 11 وما بعدها في الدروس في الغد إن شاء الله، تبقى لنا يمكن 3-4 مسائل نأخذها الدرس القادم وندخل في الحديث السابع الذي هو حديث الدين والنصيحة، الدين النصيحة. ما أدري أيها الكرام إذا أحد عنده سؤال أو استفسار يتفضل. لأن سنبين بعد قليل الساعة كم سيكون الدرس، أيضا اللي عنده مقترح للدرس وقته أو كذا ولم يسبق أن يتواصل معي فممكن يعطينا في الشات سؤاله. نعم إذا في سؤال في استفسار أو أيضا مقترح حول وقت الدرس في بالنسبة لرمضان. وقلت أنا في بداية الدرس بالنسبة لرمضان غدا بالنسبة لنا في السعودية سيتراءون الهلال غدا إن شاء الله الذي هو يصادف غدا 30 وفق تقويم أم القرى و29 وفق قرار المحكمة العليا، لأن أساسا شهر شعبان لم يدخل وفق الرؤية ولكنه أتم شهر رجب كاملا 30 يوم ثم دخل، فلذا افترق يوما عن التقويم، فلذا الترائي سيكون غدا، والنسبة الأكبر إن شاء الله سنصوم يوم الجمعة بمشيئة الحي القيوم. لكن إن كان في الغد، يعني إن كان يوم الجمعة هو رمضان، فمعناه أن توقيت الدرس سيتغير. فما رأيكم؟ أنا وضعت للإخوة المستمعين في أول الدرس 3 مقترحات وفق توقيت مكة. المقترح الأول أن يكون الساعة 1، والمقترح الثاني أن يكون 12:30، والمقترح الثالث أن يكون 12:30، كلها بتوقيت مكة. بالنسبة لأوروبا يتقدم يعني قبلنا بساعة، فإن قلنا 1 فعندهم 12، وإن قلنا 12:30 فعندهم 11:30، وإن قلنا 12 فعندهم 11:30. وأيضا يوجد بعض الإخوة في الخليج ويوجد في بعض بلاد الشام. المهم أن النهار أغلب الإخوة في أعمالهم ووظائفهم، فيصعب جدا نضعها في في في النهار، فلذا ما هناك إلا في الليل، والغالبية سيصلون في بيوتهم بسبب الظرف الذي يعيشه الجميع. فغالبا حتى في أوروبا يعني يؤذن العشاء 10:00 وكذا، فإن رأيتم نضعه الساعة مثلا يعني 12:00 بتوقيت السعودية اللي هو مكة، ويكون عند البقية 11:00 فلا إشكال، أو نضعه 12:30 يعني 11:30، بس لا نريد نتأخر في الليل لأن بعض الإخوة أيضا يريدون الراحة والنوم بسبب الأشغال. فهل نقول نضعه 12:30 ويكون عند الإخوة 11:30 يكون صلوا وانتهوا؟ هل ترون هذا مناسب؟ أم نضعه 12:00 ويكون في أوروبا 11:00 يكون انتهوا من صلاة التراويح؟ لأن لابد نحدد الآن، لأن سنبدأ إن شاء الله من الغد، فإذا ثبت رمضان سيكون الموعد الجديد إن شاء الله. هل في أحد ممكن يعطونا؟ أنا بعض الإخوة أرسلوا لي في على الواتس بعض المقترحات في ذلك. طيب، يعني هذا أخونا الشيخ محمد رفعت من إيطاليا. إذن على هذا نبقى على ما ذكر، يعني يكون أفضل لا نتأخر، وهذا أيضا رأي الكثير من الإخوة. إذن من الغد إن ثبت رمضان يوم الجمعة فسيكون الدرس 12:00 بتوقيت مكة، 11:00 بتوقيت أوروبا، 12:00 بتوقيت مكة، 11:00 بتوقيت أوروبا، والبقية ينظرون عاد إذا فيه فارق توقيت يراعون ذلك يعني في ساعاته. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وارزقنا فيه الصيام والقيام، وارزقنا فيه الصيام والقيام. اللهم بلغنا رمضان ونحن على أحسن حال، وقد فرجت عنا وعن المسلمين كل ما أصابهم من بلاء ومصيبة. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.